إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد جاءت الشريعة الإسلامية موافقة لمقتضى العقل والنقل، شريعة سمحاء غراء، محققة لمتطلبات النفس البشرية والجبلية والفطرية، ومن ذلك سعيها للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، والتي أقرتها كل الشرائع السماوية وجاءت برعايتها والمحافظة عليها. ولما زلت أقدام كثير من الناس في مواطن الشرك والفرقة والتناحر وانتشار قتل النفس بغير حق، والتعدي على الأعراض والأموال بغير حق، كان لزاما معرفة ممكن الخلل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، وهذه الثلاثة التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن لا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ولما كان مبدأ السمع والطاعة شاقا على النفوس مع وجود المعصية أو الظلم من الأئمة، جاءت الأحاديث النبوية بتربية النفوس وتطويعها على هذا المبدأ الذي يشق على النفس، وهو السمع للإمام وإن جار وظلمه، لأن مفسدة مخالفته والخروج عليه أعظم عند الله من مراعاة حفظ النفس أو حظ النفس الخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وما أشق على العربي الجاهلي أن يسمع لعبد حبشي هذه صفته، ولكنه الدين يا عباد الله، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. ولما سبق أو لما سبق في علم الله من وجود فتن وتفرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني بين فنية وأخرى، وكرر وأعاد لما في الإخلال بها من شر عظيم وفساد عريض، وكثرة النصوص التي تحرم الخروج عليهم وتؤكد على السمع في المنشط والمكره. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.

وكذا لما أوجب الشرع على الأمة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله إنه أوجب للرعية على ولاة الأمور حقوقا. وعندما يحدث الخلل يبحث كل عن مصالحه وينسى واجباته. تصيب الأمة كوارث ومحن، وإن من أسباب كثير من الاضطرابات والفتن التي يعج بها العالم من حولنا الأنانية والتطفيف وعدم أداء الواجبات قبل البحث عن الحقوق. ومما يزيل بعض أسباب هذه التنازع أن يحرص كل من الحاكم والمحكوم على أداء واجباته قبل أن يبحث عن حقوقه. ولما كان مبدأ السمع والطاعة شاقا على النفوس مع وجود المعصية أو الظلم على الأئمة، جاءت الأحاديث النبوية بتربية النفوس في ذلك كما ذكرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: إنها ستكون بعدي أثرة. ما معنى أثرة؟ معنى الأثرة أن الحكام يستأثرون الدنيا ويطلبون حقوقهم ولا يعطون للرعية حقهم، فهو الظلم، فهو الظلم لا شك في ذلك. ولكن ماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وجود هذه الأشياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرجون في الشوارع وتكسرون وتخربون وتقتلون وتصيحون وتعملون المسيرات والمظاهرات. ما أمر بهذا، بل نهى عن هذا كله وأمر بالسمع والطاعة والصبر. وسأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر. أيها المؤمنون، ألا وإن من أعظم ما تعمر به الأوطان وتستقر به البلدان ويأمن به الناس على أمور معاشهم تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولي الأمر الشرعي، فطاعته قربة وطاعة، وفي الخروج عليه مفسدة وفتنة. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك أي نعزلهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته، ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. انتهى كلامه. أيها المسلمون، إن المصالح التي تترتب على تنصيب الأئمة والولاة عظيمة وجليلة، يدركها العاقل بوضوح، سيما بعد أثر غياب السلطان في عديد من الدول من حولنا، يعني في البلاد الإسلامية، حتى مع جور بعضهم. إلا أن التذكير بهذه المعالم الشرعية صار من المهمات، خاصة وقد نشأت أجيال لا يدركون التأصيل الشرعي لهذا المعنى، ويظنونه مبدأ سياسي محض، وهو ليس كذلك، إذ إنه أصل شرعي عليه مدار الدين واستقامة أحوال العباد ومعاشهم ومعادهم. لذلك كان من أصول الإيمان معرفة حقوق ولاة الأمر. كل الناس الآن يتكلمون عن حقوق الناس، حقوق الرعية، حقوق الإنسان، ومتى تعلمنا أو عرفنا أن للولاة حقوقا كذلك؟ الناس نسوا هذا. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني صاحب بدعة، مبتدع ضال. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. تقربوا، بارك الله فيكم. قال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني صاحب ضلالة، صاحب بدعة. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني في صلاح السلطان وإصلاحه، لأن في إصلاحه وفي صلاحه صلاح الأمة. ومن بديع ما نقل عن عمرو بن العاص لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. وقال العلامة شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يتكلم عن الأمور التي تحصل أحيانا في بعض البلاد عند بعض المسلمين، فيبين الأسلوب الصحيح من الأسلوب الخاطئ، فيقول: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان من المضاربات. فيلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة. فالمسيرات في الشوارع والهتفات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة ولم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم أو اغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع من انتشارها، ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن. فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده. فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلام آخر له في بيان الأمور التي تتعلق بالمظاهرات وفسادها، يقول: ألا، يعني يقول: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور وأسباب الظلم ببعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، هكذا سلك أهل العلم، هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المخطئين ومع الأمير ومع السلطان، بالاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا. عباد الله، ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والمكاتبة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما الإنكار، إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمة الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض ابن غنم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé dans le Coran et dans la Sunna ce qui comporte les règles de tout ce qui concerne la vie du musulman, que ce soit des questions de la vie sociale, des questions économiques, des questions politiques, des questions juridiques. Tout a été clarifié par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna. Et même la manière dont le musulman doit se comporter envers son dirigeant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le peuple a des droits et il a des obligations, et que le dirigeant il a des droits et il a des obligations aussi. Et dans les cas où il y a une injustice ou un tort qui est fait de la part du dirigeant, il nous a enseigné la manière dont le musulman doit se comporter envers ce dirigeant injuste et dans cette injustice, et qu'il ne doit pas se révolter contre lui, et qu'il ne doit pas appeler à prendre les armes contre lui ou à sortir contre lui pour se révolter. Et il y a de nombreux hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans ce qu'on aime et dans ce qui nous déplaît, dans la facilité comme dans la difficulté, et même si les dirigeants se donnent des privilèges sur nous, c'est-à-dire qu'ils s'approprient de la dunya et des plaisirs et de l'argent, et qu'ils ne nous donnent pas nos droits. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous allions rencontrer ce genre de choses et que nous allions faire face à ce genre de choses. Et il nous a dit de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Et les sahaba ont demandé au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, que devons-nous faire si nous trouvons une situation pareille ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: écoutez et obéissez, car ils auront apporté le poids de leurs péchés et vous aurez apporté le poids de vos péchés. Et dans un autre hadith, il a dit: donnez-leur leurs droits et demandez vos droits à Allah. C'est-à-dire, si eux, ils vous empêchent, ils vous privent de vos droits et ils demandent leurs droits, il a dit: donnez-leur leurs droits et demandez vos droits à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans d'autres hadiths, il a dit: même si il vous frappe le dos et il vous prend vos biens, écoutez et obéissez. Et dans d'autres hadiths, il a dit: soyez patient. Si vous détestez une action qu'ils font, ou vous les voyez faire un péché quelconque, condamnez le péché qu'ils font dans vos cœurs, mais ne retirez jamais votre main de leur obéissance. Tout ça, c'est des enseignements de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous enseigne ces règles-là parce que le fait d'endurer une injustice de la part d'un dirigeant, il n'y a pas de doute qu'il y a un mal dans ça. Mais dans le mal qui découle du fait qu'on se révolte contre lui et qu'on essaie de l'enlever du pouvoir, il y a des conséquences qui sont des milliers de fois plus négatives et mauvaises que sa présence lui-même et son injustice à lui. Et il y a plein d'exemples concrets de ce principe dans qu'est-ce qui se passe actuellement dans plusieurs pays musulmans, où il y avait des dirigeants injustes et où la population s'est soulevée et où on voit aujourd'hui les conséquences de tout ce qui découle de cette révolte et de cette tentative de le remplacer par quelqu'un d'autre. On voit le résultat, des milliers de réfugiés, des milliers de morts, des milliers de gens qui sont obligés de fuir leur pays et d'aller même parfois vivre chez les non-musulmans. Et beaucoup d'entre les musulmans justement qui sont ici sont uniquement ici parce que justement ils ont dû quitter leur pays à cause de ces situations-là. Et donc tout ça c'est des exemples qui nous expliquent et qui nous montrent les conséquences négatives de ça. Et la semaine passée, il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit, après la Jumu'ah, je dois aller pour faire une manifestation. Et je lui ai dit, comment ça pour faire une manifestation? Il a dit oui, parce que dans mon pays, le président ou le responsable, il enferme, il met en prison les gens de la Sunna et il les emprisonne et il donne des problèmes aux musulmans. Alors je lui ai dit, et est-ce que la façon de réagir dans des situations pareilles, c'est de faire des manifestations? Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait? Alors je lui ai dit, si ce dirigeant-là fait une injustice, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de résoudre ce problème, c'est de lui donner la nasiha, de lui faire parvenir le bon conseil. Si on est capable de le rencontrer en personne, demander une audience pour lui parler, ou si on n'est pas capable d'y aller nous-mêmes, alors d'envoyer quelqu'un qui va nous représenter, soit demander au savant, demander à quelqu'un de respectable, quelqu'un qui est connu du dirigeant, de s'approcher de lui et de lui expliquer le problème pour qu'il comprenne la situation et arrive à changer d'attitude, changer de situation. Parce que je lui ai dit, tu dois comprendre qu'en ce moment dans les pays musulmans, il y a des groupes qui font beaucoup de désordres et qui tuent et qui font des actes de terrorisme. Et à cause de ça, ça cause beaucoup de problèmes dans les pays musulmans et les dirigeants sont obligés parfois à cause de ça d'employer des mesures pour arrêter ces gens-là et les stopper. Et parfois à cause de l'ignorance qu'ils ont de la sunna et de la réalité de l'islam, surtout dans un pays qui ne connaît que le soufisme, il arrive qu'ils mélangent et ils confondent entre les gens de la sunna et les gens qui font le terrorisme par des signes extérieurs, parce qu'ils ne distinguent pas entre la réalité de la méthodologie de ceux qui sont sur la sunna réellement et qui condamnent le terrorisme et qui s'éloignent de ces actes d'égarement et des groupes d'égarement comme les khawarij, et les gens qui s'accrochent à la sunna parce qu'ils aiment l'islam et qu'ils aiment la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la aqida de l'islam et qu'ils veulent la défendre et la pratiquer, mais qui sont parfois associés injustement à ces gens d'égarement là, parce qu'ils portent la barbe ou bien parce qu'ils portent un qamis, ou bien une femme parce qu'elle porte le djilbab ou le niqab, on fait des amalgames entre lui et elle et ceux qui font de la violence et du terrorisme au nom de l'islam alors qu'ils en sont innocents. Alors c'est une chose qu'il faut clarifier à ces dirigeants-là et leur expliquer la différence entre les deux pour ne pas qu'ils fassent de l'injustice ou du mélange. Mais la façon de clarifier ça et de corriger ça, c'est pas en faisant des manifestations, parce que les manifestations ne vont ramener que plus de problèmes, des confrontations entre la population et le dirigeant, et faire couler le sang parfois même, et ramener plus de mal que de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné de faire des manifestations. Et il nous a dit, si vous avez un conseil à donner aux dirigeants, alors ne le faites pas publiquement. Restez, allez avec lui en privé et donnez-lui le bon conseil. S'il accepte, c'est tant mieux. Et s'il rejette, c'est vous avez fait votre obligation et votre devoir. Hein? Donc c'est ça la sunna dans l'islam. Soit de lui écrire ou d'aller lui faire parvenir une lettre ou d'essayer d'envoyer quelqu'un pour lui expliquer la situation, mais pas de faire des manifestations, des révoltes. Et bien entendu, il y a des gens qui suivent une méthodologie, pas juste ici à Montréal, mais dans d'autres pays, parmi la secte des frères musulmans, ceux qui suivent Hassan al-Banna et Sayyid Qutb et les frères musulmans, ceux qu'on appelle les Ikhwan, eux sont sur la méthodologie des Khawarij. Et ils imitent les kuffars. Ça, c'est la méthodologie des Européens et des autres, parmi ceux qu'on appelle les démocrates, les laïcs, ceux qui appellent à la révolte, à la manifestation. Ça ne fait pas partie de la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des autres prophètes avant lui. Aucun prophète d'Allah n'a appelé à cette méthodologie-là. Ni Abraham, ni Moussa, Ibrahim, Moussa, Isa, tous les prophètes d'Allah, aucun d'entre eux n'a appelé à la manifestation ou à s'opposer aux dirigeants. Hein? Et donc, il faut bien comprendre cette façon, que c'est pas la façon de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est la façon des Khawarij, des Mu'tazila et des gens de Bid'a comme les frères musulmans, al-Ikhwan, al-Muslimoun, al-Muflisoun. Pas la façon des gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعة وانصر هذا الدين انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم